الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. يعني تعلم علم العقيدة أصل في دخول الدين، في دخول الجنة. قال الشارح رحمه الله عفاه: قوله لا سيما أصل علم الدين هو التوحيد. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، من كتاب العلم من صحيحه، واستدل بهذه الآية. وقال الحافظ: قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما. نعم، العلم متقدم على القول وعلى الفعل، فهو متقدم عليهما، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. انتهى من فتح الباري. وقوله إن به سعادة العبد، إن به سعادة العبد، أي بعلم التوحيد سعادة العبد في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فالسعيد من دخل الجنة وفاز بها، وذلك بسبب إسلامه وعبادته لله وحده. وأما من مات على الشرك فهو الشقي ولا يدخل الجنة أبدا. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية الأولى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا أيضا قول عيسى يخاطب قومه. فكيف يقال النصارى على دين وعلى إسلام أين وقد أشركوا وكفروا؟ قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هل هذا كفر إلا ما هو كفر؟ من أكفر الكفر وأعظم الكفر أن تقول لله ند، عيسى ند لله ومريم ند لله. وقوم آخر من النصارى قالوا هو ابن الله، هذا أيضا كفر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هذه السورة فيها رد على جميع الطوائف المشركة، فهو الأحد في إلوهيته وفي ربوبيته وفي اسمائه وصفاته جل وعلا، فهو الإله الحق، وهو أيضا لم يلد ولم يولد. رد على العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وعلى النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. قال: فمن مات على التوحيد نجا من النار يوم القيامة، ومن مات على الشرك ولم يعرف التوحيد هلك في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. شرك أكبر يعني، رواه مسلم. الموجبتان، الموجبة لدخول الجنة، أعمال موجبة لدخول الجنة وأعمال موجبة لدخول النار، دخول الجنة ودخول النار. هذا أصل، يعني أصل الأعمال التي تدخلك الجنة توحيد الله، فهمنا؟ ثم إذا حققت التوحيد عند ذلك تحتاج إلى محافظة على صلاة وصيام وحج وبر وإحسان، طيب بارك فيك. وإذا أيضا والمشرك إذا أشرك بالله الشرك الأكبر تكبر على الله ولم يؤمن بالله ولا برسله عند ذلك هذا أصل دخول النار وقد يزداد عذابا بسبب ما يحصل أيضا منه من الأعمال الفاجرة كالسرقة والزنا والقتل المسلمين وغير ذلك. قلت ومن ذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته على مراد الله تعالى وبأنه الخالق الرازق المتصرف في الكون. تؤمن يعني توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإذا وحد الله توحيد الألوهية إذن سيوحده توحيد الربوبية، باب أولى يعني. قال فلا بد من الإتيان بأقسام التوحيد الثلاثة كما هو معلوم